الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. وقفنا عند قول الحافظ بن حجر رحمه الله في الدرس السابق: ثم المخالفة إن كانت بتغير السياق فبدرج الإسناد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم وتأخير فالمقلوب، أو بزيادة راوي فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل منها. نعم، هذه عدة مسائل ذكر ابن حجر رحمه الله، بدأها بالمدرج. والمدرج هو ما زيد في متنه أو سنده ما ليس منه. المدرج هو ما زيد في سنده ومتنه ما ليس منه، وهو نوع من أنواع العلل يذكره العلماء في كتب العلل. مدرج الإسناد بينه ابن حجر في شرح النخبة وأنه أربع حالات: قال ثم المخالفة إن كانت بتغير السياق فمدرج الإسناد. السياق يعني السند، سند الحديث، فهذا مدرج الإسناد. إما يزيد راوي في السند، أو يكون الحديث رواه من عن عدة مشايخ ويختصر على شيخ واحد، أو نحو ذاك كما ذكر ابن حجر. قال: أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. والنوع الثاني من المدرج هو مدرج المتن. ومدرج المتن هو اتصال قول الراوي بقول النبي عليه الصلاة والسلام بلا تمييز، وله ثلاث حالات: أولها أن يكون إدراج في أول المتن، وهذا قليل كحديث أسبغ الوضوء ويل العقاب من النار. أسبغ الوضوء ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كلامه ويل العقاب من النار. والثاني أن يكون الإدراج في وسط المتن، في وسط المتن كحديث من مس ذكره وأنثيه فليتوضأ. قول أنثيه هذه مدرجة، ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وآخره هو أكثر، يكون إدراج في آخر السناد، هذا هو أكثر المدرج، كحديث إن أمتي دعوني يوم القيامة قرة من حجيم من أثار وضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل قرته وتحجيله فليفعل. هذا ليس من كلام النبي عليه السلام، آخره من كلام الراوي، من كلام أبي هريرة عنه الله. نعم، قال: أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم وتأخير فالمقلوب. المقلوب وما حصل فيه تقديم أو تأخير في سنده أو متنه، وهو كالمدرج. المدرج ينقسم إلى قسمين: مدرج إسناد ومدرج متن. كذلك المقلوب ينقسم إلى قسمين: مقلوب إسناد ومقلوب متن. مقلوب الإسناد مثلا يكون راوي مثلا اسمه يعني علي بن أبي طلحة فيقول علي اسم طلحة بن أبي علي يقلب اسم الراوي. نعم. والثاني مقلوب المتن، وهذا أغفله ابن الصلاح واستدرك عليه ابن حجر، يعني ابن الصلاح في علوم الحديث ذكر فقط مغلوب الإسناد ولم يذكر مغلوب المتن، واستدرك عليه ابن حجر، وتابع طبعا ابن الصلاح كثير من أهل العلم منهم الجرجاني وغيره. مغلوب المتن أيضا من أنواع العلل يذكرها أهل العلم في كتب العلل، يعني مثال ذلك حديث أبي هريرة عن الله المخرج في الصحيحين، سبع ظل الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر ورجل تصدق صدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تبغ يمينه، قلب أحد الرواه فقال حتى لا تعلم يمينه ما تبغ شماله، قلب الحديث. وكذلك حديث إن بلالا يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وحديث مخرج في الصحيحين، قلب أحد الرواة فقال إن ابن مكتوم يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن بلال، قال بعد ذلك أو بزيادة راون فالمزيد في متصل الأسانيد. هذا أيضا من أنواع العلل، المزيد في متصل الأسانيد من أنواع العلل، أن يكون الإسناد متصل ثم يأتي من طريق آخر فيه زيادة راوي. هنا يعني العبرة بالأضبط والأحفظ، قد تكون هذه الرواية شاذة وقد تكون هذه الرواية محفوظة التي يعني فيها الزيادة، فأهل العلم يقدمون رواية الأحفظ والأضبط في مسألة المزيد في متصل الأسانيد. قال أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. نعم، المضطرب يعني ما روي على أوجه مختلفة متساوية في الصحة يعارض بعضها بعض، لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح، هذا هو الاضطراب، يروى من أوجه مختلفة يعني كثيرة كلها صحيحة، لو كان بعضه ضعيف العبرة بالصحيح لا بالضعيف، يعارض بعضها بعضا يعني فيها تعارض اختلافات، ولا يمكن الجمع بينها، إذا أمكن الجمع زال الاضطراب، ولا الترجيح، إذا أمكن الترجيح أيضا زال الاضطراب، لكن لا يمكن الجمع ولا يمكن إيش الترجيح، فإذا كان لا يمكن الجمع ولا الترجيح فإنه مضطرب يبقى مضطربا. وقد يقع الاضطراب من راوي واحد، وقد يقع الاضطراب من جماعة من الرواة يعارض بعضهم بعضا. قال وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا. نعم، قد يقع الإبدال في الإسناد والمتون تعمدا اختبار للراوي، يختبرون حفظه وضبطه كما فعل أهل بغداد مع الإمام البخاري رحمه الله لما قلبوا له الأسانيد، ركبوا المتون على أسانيد مختلفة حتى اختبروه وعرفوا ضبطه وإتقانه. قال أو بتغير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. المصحف والمحرف بمعنى واحد على القول الصحيح، هناك من فرق يعني بينهما، قال كان يعني بالحركات فهو المحرف، وإن كان بالحروف فهو المصحف، لكن الأقرب أنهما بمعنى واحد. ثم قال بعد ذلك ولا يجوز تعمد تغير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم يحيي المعاني. هنا أراد أن يبين أن اقتصار الحديث أو تقطيع الحديث أو روايته بالمعنى ما يجوز إلا لعالم من العلماء، اختصار الحديث يختصره أو يقطع الحديث أو يرويه بالمعنى فلا يجوز إلا لعالم، لأنه قد يعني يروي الحديث بالمعنى ويخطئ به، وهذا نوع من أنواع العلل، الحديث التي رويت بالمعنى خطأ، هذا نوع من أنواع العلل وهي كثيرة، أو يختصر الحديث ويخل باختصاره، وهذا أيضا وجد. لكن قال يعني ما يجوز له اختصار الحديث أو تقطيع الحديث أو رواية المعنى إلا لعالم بمدح المعنى. طبعا رواية المعنى تجوز في الحديث، وكانت مسألة خلافية بين السلف، لكن بعدين استقروا على جواز رواية الحديث بالمعنى إلا ما يتعبد به كالأذكار الشرعية، كالأذكار فإنها ما تروى بالمعنى، وأما ما عداها فإنها تروى بالمعنى. آخر شيء قال فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل منها. نعم، هذا في مسألة يعني مشكل الحديث، قد يأتي لفظ غير واضح يحتاج إلى بيان معناه، وصنفت كتب غريب الحديث، يعني من أشهرها كتاب غريب الحديث لابن الأثير، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، يعني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وأستغفر الله 100 مرة. إيش معنى إنه ليغان على قلبي؟ هذه كلمة تحتاج إلى بيان لمعناها، فإذا رجعت مثلا إلى كتب غريب الحديث تجد معناه أنه يعني يقطع على قلبي فأستغفر الله 100 مرة. هذا هو ما نقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.